هل النقاب عمود الالتزام؟ هل هذه المقولة صحيحة كما يقولون؟ أولا، النقاب مشروع بإجماع من يعتد بإجماعه من أهل العلم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في غطاء الوجه الذي أشير إليه باسم النقاب، لكن الأولى أن يقال الحجاب أو غطاء الوجه. فغطاء الوجه مشروع كما قلت باتفاق العلماء، لكنهم اختلفوا في درجة المشروعي، فذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوبه، وجوب ستر الوجه، لا سيما إذا كانت المرأة شابة جميلة يخشى منها أو بها أو عليها الفتنة. وهذا والله تعالى أعلم شبه اتفاق أيضا، يعني الخلاف بين العلماء في كشف الوجه وعدم كشفه باعتبار ذات الكشف أو الستر، فطائفة قالت بالوجوب وطائفة قالت بالاستحباب، لكن يظهر من مجموع كلام الفقهاء أنهم قيدوا المسألة بخوف الفتنة. إذا خيف على المرأة أو بها الفتنة لأنها شابة أو جميلة أو نحو ذلك، فالظاهر من مجموع كلامهم أنه يلزمها أن تستر وجهها، ويكون الخلاف في هذه المسألة أن تستر وجهها، ويكون الخلاف في هذه المسألة خلاف محدود أو قليل. ولا شك أن المرء بحسب تدينه يحتاط لدينه ما دام بوسعه أن يفعل ذلك. فالأخت التي تريد أن تسلك سبيل الهداية ولا تحمل نفسها إثم الناظرين إليها أو المفتونين بها، فهذه إبراء للذمة وعملا بالأحوط تستر وجهها، ويكون في ذلك زيادة خير على خير حتى إن قلنا بعدم الوجوب. أما إن يحكم على المرأة بكونها ملتزمة لمجرد أنها تلبس النقاب فهذا لا أوافق عليه، لأن ستر الوجه خير سواء قلنا بوجوبه أو باستحبابه، لكن ليس هو الميزان الذي توزن به المرأة ويقاس به درجة التزامها. أهو عندنا أمور كثيرة غير النقاب ينبغي للمرأة أن تتمسك بها وتحرص عليها مع النقاب أو بعدم النقاب. هذا والله أعلم. والله أعلم.